وإن تظاهر عليه فإن الله هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رئيس. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. الله أكبر أكبر. قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ

وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فرجها فنفخنا فيه من روحنا التي أحصنت فوجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين التي أحصت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصد دقت بكلمات ربها وكتابي وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القائتين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافي كتابه بيميني فيقول هاهم فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة قطوف غدانيش في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في فقل هل لك فسواها وعطشها لها وأخرج ضحاها وبعد ذلك ذحاها. يا سلام أخرج منها ما وفرعون ذي الأوتاد الذين

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية صدق الله العظيم الفاتح.